بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: النسب، أي هذا باب النسب، كيف ننسب إلى الاسم، كيف ننسب إلى الاسم. فعندنا مثلا شام نقول شامي، طيب مكة نقول مكي، أين ذهبت التاء، أين ذهبت التاء التي في مكة؟ هذا له قواعد، طيب سنعرفها في هذا الباب. فإذا كيف ننسب إلى الاسم، كيف ننسب إلى الاسم، له قواعد وضوابط فنعرفها في هذا الباب. يمن، نحن نسمع بعض العرب يقول يمني، هذا لا إشكال فيه، لكن أحيانا نسمعهم يقول يماني، أي من أين جاءت هذه الألف، من أين جاءت هذه الألف، سنعرف أن هذا يقال له نسبة على غير القياس، نسبة على غير القياس، يعني مخالف للقواعد. النسبة إلى ري، يقولون رازي، من أين جاءت هذه الزاي، هذا أيضا نسبة على غير القياس، يعني ليس له قاعدة، هكذا سماعي. إذن هناك نسبة قياسية وهناك نسبة سماعية. إذن هذا هو باب النسب، يسميه سيبوي باب الإضافة، يعني أنك تضيف إليه الياء، تضيف إليه الياء، فتقول قطر قطري، مصر مصري، شام شامي، هذا يسمى باب الإضافة عند سيبوي. وابن مالك سماه باب النسب، وابن الحاجب يسميه باب النسبة، يقال باب النسبة بالنون المضمومة ويقال النسبة بكسرها. قال الإمام: ياء كي الكرسي زاد للنسب، وكل ما يليه أو كل ما تليه كسره وجب. الشرح: إذا أريد إضافة شيء إلى بلد، عندنا شيء، شيء ما، يعني قد يكون إنسانا قد يكون جمادا، أي شيء نريد أن ننسبه، أن ننسبه إلى بلد، طيب، أو قبيلة أو نحو ذلك، طيب، بلد مثل مصر، أو قبيلة مثل تميم، نسبة إلى تميم، تميمي، طيب، إلى مصر، مصري. ماذا نفعل إذا أردنا أن ننسب أو أن نضيف؟ لاحظوا ابن عقيل ماذا قال: إذا أريد إضافة شيء، لذلك سماه سيبويه باب الإضافة. إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك، ماذا نفعل؟ جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها. سهل جدا، تضيف ياء مشددة وتكسر ما قبلها، فيقال في النسب إلى دمشق دمشقي. هل غيرنا شيئا في بنية الكلمة؟ لا، دمشق دمشقي، زدنا ياء مشددة في آخره وكسرنا ما قبله، هذا مثال للنسبة إلى البلد أو المدينة. وإلى تميم، هذه القبيلة، تميمي. وإذا وإلى أحمد، أحمد شخص، تريد أن تنسب رجلا إلى أحمد، ماذا تقول؟ تقول أحمدي، أحمدي، واضح؟ إذا النسبة قد تكون إلى بلد، قد تكون إلى قبيلة، قد تكون إلى شخص، قد تكون إلى غير ذلك، واضح؟ حاشية: ما ذكره هو التغيير اللفظي الذي يحدثه النسب، هو هذا هو القياس. وشذت نسب، أي هناك كلمات أخرى لم نطبق فيها هذه القاعدة حرفيا، يحصل فيها شذوذ، وهذا ما يقال له السماعي. إذن التغيير الذي حصل الآن هو تغيير إيش؟ لفظي، دمشق دمشقي. ومما لم يذكره أن من التغيير اللفظي الذي يحدثه النسب أن إعراب الاسم ينتقل إلى الياء التي تظهر عليها حركة إعراب الاسم. صحيح، الآن دمشق أين تكون حركة الإعراب؟ على القاف، هذا قبل النسبة. طيب بعد النسبة نقول دمشقي، أين سنضع الحركة الإعرابية؟ انتقلت إلى الياء ولا تكون على القاف، واضح؟ فتصبح الحركات الإعرابية الضمة والفتحة والكسرة على إيش؟ على الياء. هذا هو التغيير الثاني الذي يحصل في النسبة. ثم قال: ولم يذكر أن النسب يحدث تغييرا معنويا، وهو صيرورته اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. كيف؟ يعني دمشق، دمشق هو في الأصل اسم ينسب إليه، صح؟ لكن لما قلنا دمشقي صار اسما منسوبا، واضح؟ فتغير من منسوب إلى منسوب إليه. ما معنى دمشقي؟ ما معنى لما نقول ابن تيمية دمشقي؟ يعني رجل منسوب إلى دمشق، رجل منسوب إلى دمشق، واضح؟ فصار هذا اسما منسوبا، وكان في القبل، في السابق قبل كان إيش؟ كان اسما منسوبا إليه، لأنه كان اسمه دمشق فقط، ودمشق هو اسم ينسب إليه الشيء أو ينسب إليه الشخص. ثم قال: ويحدث تغييرا حكميا، وهو هذا من حيث النحو، وهو معاملته معاملة الصفة المشبهة في رفعه المضمر والظاهر، ويكون مرفوعه نائب فاعل. تقول أنشودة حجازية نغمتها، أين الاسم المنسوب؟ حجازية، يعمل أو لا يعمل؟ يعمل عمل الصفة المشبهة. طيب ما يعرب نغمتها؟ نقول نغمتها هذا نائب فاعل لحجازية مرفوع، وهو مضاف والها مضاف إليه. كيف عمل؟ لأن حجازية اسم منسوب، والاسم المنسوب يعمل عمل الصفة المشبهة فيرفع الفاعل. واضح يا شباب؟ كما نقول مررت برجل حسن وجهه، وجهه فاعل حسن لأن حسن صفة مشبهة. ثم قال والفائدة من النسب إظهار ارتباط بين المنسوب والمنسوب إليه، دمشق دمشقي، فهناك ارتباط بينهما، هذا ينتسب إلى هذا، وذلك كتخصيص المنسوب أو تعريف موطنه أو صنعته، مثل أن نقول يعني أي صنعة من من الصناعات من النجارة والفلاحة وما شابه ذلك، أو قبيلته أو قبيلته أو بيان صفة من صفاته الأخرى. هذه هي الفائدة من النسبة. ثم قال ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبت، وإن تكن ترباع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. الشرح يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، ماذا نفعل مع هذه الياء؟ قال وجب حذفها وجعل ياء النسبة موضعها، فيقال في النسب إلى الشافعي، الإمام الشافعي. أنا أريد الآن، طبعا الإمام محمد بن إدريس الشافعي منسوب إلى رجل اسمه شافع معروف من أجداده. طيب دعك الآن من الإمام الشافعي، أنا أريد أن أقول إن هذا الرجل يعني مثلا الإمام النووي، ما مذهبه النووي رحمه الله؟ مذهبه إيش؟ شافعي. فأنا الآن أريد أن أنسب النووي إلى الإمام الشافعي، فماذا أقول؟ ما المشكلة هنا؟ المشكلة أن كلمة الإمام الشافعي التي أنا أريد أن أنسب إليها الإمام النووي أصلا في آخرها ياء، فهمتم؟ في آخرها ياء مشددة وهي واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، لو عددت الياء ستجد أنها وقعت بعد أكثر من ثلاثة أحرف فصاعدا. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال لك تزيل هذه الياء الموجودة وتضع ياء جديدة، لكن النطق إيش يا شباب؟ النطق واحد، الإمام محمد بن إدريس الشافعي والنووي مذهبه شافعي، تغير شيء؟ من حيث النطق لا يتغير، لكن التقدير هو الذي يتغير. لذلك قال ابن هشام في أوضح المسالك يتحد لفظ المنسوب والمنسوب إليه، لكن يختلف التقدير، التقدير هو الذي يختلف. طيب إذن، لكن قبل قليل دمشق وتميم وأحمد، هل في واحد من هذه الثلاثة ياء في آخرها؟ لا، فلذلك لا إشكال، لا نحتاج أن نحذف شيئا، ندخل ياء جديدة وانتهى الموضوع. المشكلة في كلمة الشافعي أنها أصلا فيها ياء النسبة وأصلا فيها ياء مشددة، مع ذلك أنا أريد أن أنسب إلى اسم منسوب، أريد أن أنسب إلى اسم في آخره ياء مشددة، ماذا أفعل؟ تحذف تلك الياء وتأتي بياء جديدة، فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي، تغير شيء؟ لا. وفي النسب إلى مرمي مرمي، نعم مرمي مرمي، نفس الشيء لا يتغير شيء. ثم قال وكذلك إذا إن كان آخر الاسم تاء تأنيث، وإن كان آخر الاسم تاء تأنيث وجب حذفها للنسب، فيقال في النسب إلى مكة، هذا أشرته إليه في المقدمة، أنسب إلى مكة مكي، ماذا فعلت؟ حذفت التاء وزدت ياء النسب فقط، واضح؟ وكسرنا طبعا ما قبل آخرها. إذا ما القاعدة؟ أي اسم مختوم بتاء التأنيث المربوطة يحذف عند النسب. فاطمة فاطمي، لذلك الدولة تلك الخبيثة التي كانت في التاريخ الخلفاء الفاطميون، والنسبة إليها يقال إيش؟ فاطمي، تحذف التاء. فاطمة فاطمي، مكة مكي، واضح؟ وهكذا. ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا، كحبارة، هنا عندنا ألف التأنيث المقصورة التي هي حبارة، وهي نعم وقعت رقم كم؟ وقعت رقم خمسة، هي الحرف الخامس، احذفه. تقول في النسبة إلى حبارة حباري، في النسبة إلى حبارة حباري، إذن كحبارة وحباري. أو رابعة، يعني وقعت ألف المقصور وقعت حرفا رابعا بشرط متحركا ثاني ما هي فيه، يعني الحرف الثاني يكون متحركا، ثاني ما هي فيه متحرك، مثل ماذا؟ كجمزة. جمزة يعني سريع، وهو يوصف به الحمار، يقال حمار جمزة يعني سريع. فهنا وقعت الألف المقصورة رابعة، لم تقع خامسة، لكن ثاني ما هي فيه إيش؟ متحركة. فحينئذ ماذا نفعل؟ نحذفها، فنقول في النسبة إلى جمزة جمزي، جمزة وجمزي، واضح؟ نحذف ألف المقصورة وأتينا بياء جديدة مشددة وكسرنا ما قبل آخرها. وإن كانت رابعة ساكنة ثاني ما هي فيه، وإن كانت رابعة ساكنة ثاني ساكنة ثاني ما هي فيه، كحب لا، حب لا ما تصنيفها؟ فيه ألف مقصورة، والألف المقصورة وقعت في الرقم أربعة، هو الحرف الرابع. والحرف الثاني حب لا ساكن. فإذا كانت بهذه الصورة جاز فيها وجهان، أحدهما الحذف تحذف الألف وهو المختار، فتقول حب لي تحذف الألف، والثاني قلبها واو، تقلب يعني تثبت الألف ثم تقلب الألف إلى واو ثم تزيد ياء النسبة، فتقول حبلوي حبلوي حبلوي، واضح؟ ماذا فعلنا؟ قلبنا الألف إلى واو وزدنا ياء النسبة مشددة وكسرنا ما قبلها. يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. هذا البيت أول بيت هو أهم بيت يعني في ضبط هذا الباب. ثم قال لشبه الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائزة أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثاني قلب ثالث يعن. الشرح يعني أن ألف الإلحاق المقصورة، تكلمنا عن ألف الإلحاق سابقا، قلنا هي ألف مختلفة، لا هي بألف تأنيث ولا هي ب يعني هي ألف تسمى ألف الإلحاق، زيدت لأجل إلحاق هذا الوزن، لإلحاق هذه الكلمة بكلمة أخرى، يعني الهدف منه تكثير الأوزان. طيب، ليس له فائدة معنوية، يعني لا يفيد التوكيد ولا غير ذلك. يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة، كحبكرة. حبكرة مختوم بألف الإلحاق المقصورة، حكم هذه الألف أعني ألف الإلحاق كحكم ألف التأنيث، فإذا إذا وقعت خامسة يجب حذفها، فتقول في النسبة إلى حبكرة احذف الألف وتقول حبكري، حبكرة وحبكري. ماذا فعلنا؟ حذفنا ألف الإلحاق. لماذا؟ لأنها وقعت خامسة. طيب، إن وقعت رابعة؟ قال وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة، يعني لك وجهان، كعلقة. الألف في علقة هي ألف الإلحاق، زيدت لأجل أن نلحق هذه الكلمة، أصله علق، زيدت فيه الألف فصارت علقة، هل تسمى بألف الإلحاق، زيدت حتى نلحقها بوزن آخر من باب تكثير الأوزان فقط. طيب، فهذه الألف الآن في علقة ما تصنيفها؟ هي ألف الإلحاق. طيب، أين وقعت؟ وقعت رابعة، العين هي الأولى واللام الثانية والقاف هي الثالثة والألف هي الرابعة، هي وقعت رابعة. فنقول إذا وقعت رابعة يجوز لك وجهان، أن تحذف هذه الألف فتقول علقة وعلقي تحذف الألف، أو أن تقلب ألف واو تقول علقوي كما فعلنا قبل قليل فيما تقدم، علقي وعلقوي. ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث. في ألف التأنيث ماذا قلنا؟ قلنا المختار الحذف، هنا نقول المختار القلب، لكن كلاهما جائز، كلاهما جائز، كلاهما عربي. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا، ألف عصا أصلية وقعت ثالثا فيجب أن تقلب واوا، فتقول عصا وعصوي. ما معنى عصوي؟ رجل منسوب إلى عصا. طيب، أو أي شخص أو أي شيء منسوب إلى عصا. طيب، ثم قال وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا، فعصا اسم ثلاثي ووقعت ألفه ثالثا. طيب، فحينئذ إذا أردت أن تنسب العصا تقلب هذه الألف إلى واو، تقول عصا وعصوي. وفتى، فتى أيضا ألفه أصلية، ألفه أصلية، فنقلب هذه الألف أيضا إلى واو، فنقول في فتى فتوي، فتوي. نعم، ويبدو أن الشارح تعمد أن يمثل بهذين المثالين عمدا، لأن عصا أصل ألفها واو، وفتى أصل ألفها ياء، ومع ذلك في الحالتين نقلبهما عند النسبة إلى واو، فنقول عصا وعصوي وفتى وفتوي، مع أن عصا ألفه واو طيب هذا لا إشكال فيه لأنك في التثنية تقول عصوان صح؟ كما تقدم معنا في تثنية المقصور. وأما فتى فإننا عند التثنية نقول إيش فتيان، وفي الجمع نقول فتية وفتيان، إذن أصله يا. هل هذا يضر؟ هذا لا يضر ولا ننظر إليه. القاعدة هنا أننا نقول إن وقعت الألف ثالثة وكانت هذه الألف أصلية فإنها تقلب إلى واو فقط، فنقول عصى وعصوي وفتى وفتوي. وإن كانت رابعة يعني أصلية ورابعة قلبت أيضا واوا كملها ملها، طيب ملها رباعي وألفه وقعت رابعة وهي أصلية، فنقلب هذه الألف إلى واو فنقول ملهوي كملهوي، واضح؟ وربما حذفت، أي ربما حذفت هذه الألف فيقال ملهي ملهي، لكن ما الأكثر؟ ظاهر كلامه أن الأكثر هو الأول وهو المختار، لذلك قال والأول هو المختار. إذن كيف تنسب إلى ملها؟ نقول ما تصنيف تصنيف ملها؟ ملها وقعت الألف رابعة، طيب أصلية ولا زائدة؟ أصلية. القاعدة تقول إذا وقعت الألف رابعة أصلية فلك فيه وجهان، قلبها واوا تقول ملها ملهوي، حذف الألف فتقول ملهي، أيهما المختار الأول؟ وإليها أشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى أي يختار، يقال اعتميت الشيء أي اخترته أو اخترته. نعم. ومنه قول طرف بن العبد أرى الموت يعتام الكرام، يعتام يعني يختار، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، هذا البيت من قصيدة معلقة طرف بن العبد. ثم قال وإن كانت خامسة أي أصلية وخامسة فصاعدا وجب الحذف، مثل ماذا؟ كمصطفى، مصطفى ألفه وقعت كم؟ خامسة، وقعت خامسة. القاعدة تقول إذا وقعت الألف أصلية خامسة فصاعدا فحينئذ يجب عليك أن تحذف هذا الألف، فتقول إيش في مصطفى؟ مصطفي، مصطفي كمصطفى في مصطفي، في مصطفى في مصطفى، كمصطفي في مصطفى، يعني جاء هنا باسم النسبة قبل المنسوب إليه، قبل المنسوب إليه. وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائزة أربعا أزل، وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره، إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص كيف ننسب إلى الاسم المنقوص، كيف ننسب إلى الاسم المنقوص؟ قال فإن كانت ياؤه ثالثة، إن كانت ياؤه ثالثة ماذا نفعل؟ قلبت واوا وفتح ما قبلها، نحو ماذا؟ نحو شجن، شجن، شجن بحذف الياء لأنه اسم منقوص، مثل قاض، مثل قاض، مثله أقصد في حذف الياء، ليس مثله من حيث عدد الحروف، لأن قاضي سيأتي بعد قليل أنه إن كانت رابعة. طيب نحن نتكلم إن كانت ياءه ثالثة مثل ماذا؟ مثل شجن، شجن. ما معنى شجن؟ من شجاه الحزن فهو مشجون، من شجاه الحزن فهو مشجون، ويأتي كثيرا هذا في الشعر. طيب ماذا نلاحظ في شجن؟ أنه اسم منقوص، اسم منقوص، وهو ثالثه ياء، أو ياءه ثالثة، وقعت ياءه ثالثة، الشين هي الحرف الأول، الشين هو الحرف الأول والجيم حرف الثاني والثالث هو الياء. فالقاعدة تقول إذا أردت أن تنسب إلى اسم منقوص وكان هذا الاسم المنقوص ياءه ثالثة فعليك أن تقلب هذه الياء إلى واو وتفتح ما قبل الواو، فتقول في النسبة إلى شجن تقول شجوي، شجوي، نحو شجوي في شجن. طيب الصورة التي بعدها وإن كانت رابعة، أي إذا كانت ياء المنقوص رابعة، ما الحكم؟ حذفت هذه الياء، نحو قاضي، قاضي، قاضي في قاض، قاض هذا اسم منقوص ياؤه وقعت رابعة فعليك أن تحذف هذه الياء وتدخل ياء جديدة وهي ياء النسبة وتشددها وتكسر ما قبلها فتقول قاضي. ما معنى قاضي؟ تقول هذا رجل قاضي، يعني رجل منسوب إلى قاض، واضح؟ ماذا فعلنا في ياء المنقوص؟ حذفناها وأدخلنا ياء النسبة. وقد تقلب واوا يعني هذا قليل، نحو قاضوي، قاضوي، ماذا فعلنا؟ أثبتنا الياء وقلبناها واوا. هذا ما حكمه قليل، فتقول في قاض قاضوي. طيب لذلك أحيانا ماذا نقول؟ ماضوي، ماضوي، هذا جائز، جائز. طيب وإن كانت خامسة، أي إذا كانت الياء خامسة فصاعدا وجب حذفها، كمعتد، كمعتدي في معتد. معتد هذا اسم منقوص وقعت الياء فيه، طبعا ياء حذفت لأن الاسم المنقوص يحذف في حالة الرفع والجر عند التجرد. طيب فالمهم معتد أصله معتدي، معتدي، فهو اسم منقوص تحذف منه الياء في حالة الرفع والجر، والياء هنا وقعت إيش؟ وقعت خامسا، فيجب حذفها عند النسبة وتدخل الياء النسبة، فتقول معتدي. وفي مستعلي، مستعلي، مستعلي في مستعل، مستعل، نعم، كم وقعت الياء هنا؟ 1 2 3 4 5 6 وقعت الياء سادسة، وقعت الياء سادسة. ما حكم الياء هذه؟ ياء المنقوص يجب أن تحذف وتدخل ياء جديدة وهي ياء النسبة، فتقول مستعلي، مستعلي. واضح يا شباب؟ إذن باختصار الاسم المنقوص مرة أخرى، إذا كانت، إذا وقعت ياءه ثالثة قلبت واوا، إذا وقعت ياءه رابعة حذفت وأحيانا تقلب، وإذا وقعت ياءه خامسة فصاعدا حذفت. خامسة يشمل خامسة خامسة، ويشمل فصاعدا يعني إذا كانت سادسة. ما الآن معاني الكلمات، فوائد لغوية. والحبكرة ذكر القراد، والأنثى حبكرات، والعلقى نبت واحده علقى. طيب هل في شيء أيضا من الكلمات الغريبة ما وضحناه؟ أتمنى لا. طيب وأولي ذا القلب انفتاحا وفعل، وفعل، وفعل عينه، عينه مفتح، وفعل. الشرح يعني أنه إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي، هذا تقدم. وأشار بقوله وفعل، وفعل إلى آخره، إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة، فيقال في نمر، نمر على وزن فعل. طيب أنا أريد أن أنسب رجلا إلى هذه القبيلة، قبيلة نمر، ما المشكلة؟ أن ما قبل آخره مكسور أصلا. طيب فهو يقول لك إذا نصب إلى ما قبل آخره كسرة مثل نمر وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وهو النون، طيب ما الحكم؟ يقول لك وجب التخفيف، كيف نخفف؟ بجعل الكسرة فتحة، بجعل الكسرة فتحة، أي كسرة، كسرة الميم تصبح مفتوحة، فتقول في نمر نمري، نمري. طيب مثال آخر، وفي دؤل، دؤل، دؤل، هذه ثقيلة على اللسان لأنها ضمة ثم انتقل إلى كسرة مباشرة، ومنهم أبو الأسود الدؤلي، طيب الشاعر العربي المعروف تلميذ الإمام علي بن طالب رضي الله تعالى عنه. إذن الآن دؤل هذا اسم مسبوق بكسرة قبل آخره كسرة، ونعم وهنا يوجد قبل آخر، وهو مسبوق بحرف واحد، هذه الكسرة لا يوجد قبلها إلا حرف واحد وهو الدال، فحينئذ يجب التخفيف. ما معنى التخفيف؟ أخف الحركات، ما هي؟ الفتحة. فيجب علينا الآن أن نفتح الهمزة، فالنسبة إلى دؤل نقول دؤلي لأنها أخف. تخيل لو أنها بقيت الكسرة ماذا سنقول؟ سنقول دؤي لي، ثقيلة، فخففوها بفتحها فقالوا دؤلي، نفتح الهمزة. وفي إبل، إبل نفس الشيء، اسم مكسور ما قبل آخره وقبل الكسرة لا يوجد إلا حرف واحد وهو الهمزة، فحينئذ يجب أن نخفف هذه الباء ونفتحها، فنقول في إبل إبالي، إبالي. واضح؟ إذن صار عندنا ثلاث أوزان، فعل وفعل وفعل. واضح؟ فعل مثل نمر، وفعل فعل مثل دوئل، وفعل مثل إبل، كلها هذه تخفف بفتحها، تخفف بفتحها، فيفتح الحرف الوسطاني أو الأوسط وهو الميم في نمر والهمزة في دؤل والباء في إبل. ثم قال وقيل في المري مرموي واختير في استعماله مرمي، الشرح: قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، فيقال في الشافعي شافعي نحذف الياء القديمة ونأتي بياء جديدة، وفي مرمي مرمي. وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة، فمن العربي من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فيقول في المرمي مر موي. نعم، مر موي. ماذا فعل؟ حذف الحرف الزائد، نعم، وأبقى الأصلية وقلبها واوا، قلبها واوا فصارت مرموي، وهي لغة قليلة. لماذا؟ لأن الواو والياء إذا اجتمع وأولاهما ساكنة فإنها تقلب الواو ياء وتضغم الياءان ويكسر ما قبلها، فيقال مرمي كما تقدم، هذا هو الكثير. لكن أن تقلب الياء واوا وتبقيها كما فعل هنا، كما تقول هذه اللغة مرموي مرموي، هذه لغة قليلة. والمختار اللغة الأولى وهي الحذف، تحذف هذا الحرف فتقول مرمي، سواء كانت زائدتين أم لا، فتقول في الشافعي شافعي شافعي، الشافعي شافعي، وفي مرمي مرمي. واضح؟ لا تأتي، لا تقلب الألف إلى، لا تقلب الألف إلى واو وتثبتها، تلك لغة قليلة. ونحو حي فتح ثانيه يجب وردده وإن يكن عنه قلب. الشرح: قد سبق حكم الياء المشددة بأكثر من حرفين، ياء مشددة بأكثر من حرفين مثل شافعي. وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد، يعني عندنا ياء مشددة لكن لم تسبق إلا بحرف واحد، ما الحكم؟ لم يحذف من الاسم في النسب شيء، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا، ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، وإن كان بدلا من واو قلب واوا. فتقول في حي، هنا عندنا ياء مشددة مسبوقة بحرف واحد فقط، اتفقنا أنه لم يحذف من الاسم في النسب شيء. طيب كيف ننسب إلى حي؟ نقول حياوي حياوي، كما نقول نحن في العامية، نقول فلان حيوي أو هذا مكان حيوي. طيب الآن ماذا فعلنا؟ فتح ثانيه حيا حيا، فتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا، يقلب ثالثه واوا، انظر هنا الحرف الثالث قلبت واو فصارت حياوي. طيب حياوي. طيب ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، نعم، وإن كان بدلا من واو قلب واوا، هذا سيأتي مثاله في الأخير. طيب إذن حي هنا عندنا ياء مشددة، عبارة ياء مشددة ومسبوقة بحرف واحد، تمام. طيب نحن الآن ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نزيد ياء التي هي ياء النسبة، فماذا نفعل؟ لا نغير شيئا، نفتح الحرف الثاني، تمام، ويقلب الحرف الثالث إلى واو، تمام، ثم نأتي بياء النسبة، ياء الكرسي هذه التي سماها بمالك، نأتي بياء النسبة مشددة، فنقول حيوي حيوي. طيب هل هذه الواو، أو عفوا هل هذه الياء مبدلة من واو؟ لا. لماذا؟ لأنه من حييت حييت، ونقول في المصدر الحياء، إذن هو يائي، ما دام يائيا فإننا لا نغير فيه شيئا. وأما إن كان بدلا من واو مثل ماذا؟ قال وفي طي، ماذا نقول؟ طاووي. ما الجديد هنا؟ الجديد أننا قلبنا عندنا هنا قلبناه إلى واو، الواو الثانية. لماذا؟ لأن أصله واو، لأنه من طويت، أنت تقول طويت ما تقول طيت، تقول طويت، وإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم كما مر بنا في آخر شرح القطر يرد الأفعال إلى أصولها. فأنت تقول طويت، إذن هو واوي. طيب هو يقول لك إن كان بدلا من واو قلب واوا، إن كان بدلا من واو قلب واوا، فنقول في طي طواوي. تمام. إذا ما الفرق بين حي وبين طي؟ نقول حي ثانيه ليس بدلا من واو بل هو بدلا من ياء، وأما طي فثانيه بدل من واو. فالقاعدة تقول إذا كان إذا كان ثانيه بدلا من واو فإنك تقلبه واوا، فتقول في طي طواوي. وأما إن كان ثانيه ليس بدلا من واو بل هو بدلا من ياء فإنك تترك الياء، تترك الياء. انظر في حي نقول حايا حايا، الياء الأولى بقيت، لماذا؟ لأن أصله من حييت. طيب أصله من حييت. طيب وأما ثالثه فيقلب واوا في الحالتين، سواء كان أصله ياء أم أصله واو. فلاحظ الواو الثانية في عندنا في حيوي، قال هنا قلبناه، الثالث يقلب واوا مطلقا، فحيوي وطووي. أن ننظر هنا إلى الواو الثانية. طيب الواو الثانية هي التي تقلب واوا في الحالتين، أما الأولى فننظر إن كان أصله ياء ترك ياء، وإن كان أصله واوا قلب واوا. واضح؟ هذا هو. فنقول في حي حيوي بإثبات الياء الأولى لأنه من حيته، ونقول في طي طواوي قلبنا الياء الثانية واوا، لماذا؟ لأن أصله واوي. كيف عرفنا أن أصله واوي؟ لأنه من طويته. واضح يا شباب؟ ثم قال وعلم التثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. الشرح: يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح. فإذا سميت رجلا زيدان، وهو موجود الآن، لو سميت رجلا زيدان وأعربته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، تريد تنسب إلى زيدان، ماذا تفعل؟ احذف علامة التثنية التي هي الألف والنون وزد ياء النسبة، فتقول إيش؟ زيدي زيدي. طيب وتقول في من اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف، يعني رفعته بالواو ونصبته وجرته بالياء. أريد أن أنسب رجلا إلى كلمة زيدون، ماذا أفعل؟ احذف علامة الجمع وهو الواو والنون وزد ياء النسبة، فتقول زيدي. وفي من اسمه هندات، تحذف علامة الجمع وهو الألف والتاء وتأتي بياء النسبة، فتقول هندي. واضح؟ هندي هذا ليس منسوبا إلى هند وإنما منسوب إلى هندات، والسياق هو الذي يبين. وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالألف. الشرح: قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، صح؟ ياء أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء، ما الحكم؟ وجب حذف الياء المكسورة، فتقول في طيب طيب. نعم، هنا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره، ما هو الحرف الذي يجب كسره؟ الباء. وقع قبله ياء مكسورة طيب مدغم فيها ياء، يعني عبارة عن يعني حصل فيه إدغام، فيقول لك وجب حذف الياء المكسورة، وجب حذف الياء المكسورة. وإذا حذفت الياء المكسورة طيب ستسكن، لأنه ستأتي ياء الباقية وهي ساكنة، فستقول في النسبة إلى طيب طيبي طيبي. لاحظ ماذا فعلنا؟ زدنا ياء النسبة طيب، وكسرنا ما قبل أخيره على القاعدة طيبي. تمام. وبالنسبة للياء المشددة حذفنا الياء المكسورة، حذفنا الياء المكسورة فصارت طي بي طي بي. واضح؟ فإذا حذفت الياء المكسورة بقيت لك الياء الساكنة فتبقى كما هي، تقول طيبي. ثم قال وقياس النسب أو وقياس النسبة يعني، وقياس النسب في طيء التي هي القبيلة العربية المعروفة منهم حاتم، مفروض كان أن نقول طيئي، هذا هو القياس، هذه هو القاعدة، لكن العرب تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا، هذا ما حكمه، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فيريد ابن مالك أن يقول لك إن هناك بعض الأسماء، أسماء النسبة قد جاءت على خلاف القياس، ليس لها قاعدة، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. فقالوا في النسبة إلى طي مفروض يقولون طيئي، طيئي، طيب، مثل ما قالوا في طي طيب مفروض يقولون طيبي، صح؟ وهذا قالوه، النسبة إلى طيب طيبي، طيب، النسبة إلى طي نفس الشيء مفروض يقولون طيئي على القاعدة. ما هي القاعدة؟ تزيد ياء النسبة، تكسر الحرف القبل الآخر، وتحذف الياء المكسورة، فتبقى لك الياء الساكنة، فتقول في النسبة إلى طي تقول طيئي، طيئي، مثل طيبي، صح ولا لا؟ لكن العرب تركوا هذا وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا، هذا ما حكمه، شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والشذوذات في باب النسب كثيرة، يقولون يمن، يماني، من أين جاءت الألف هذه؟ هذا شاذ. النسبة إلى ري التي هي في طهران الآن في إيران، يقولون رازي، من أين جاءت هذه الزاي؟ طيب، والنسبة إلى مرو، مروزي، هذا كله شاذ، وكثير الشذوذ في باب النسب كثير. فلو كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخ، هبيخي، نعم، نحو هبيخي في هبيخ، هنا لم تحذف الياء، لماذا؟ لأنها مفتوحة، أصل الكلمة هبيخ، انظر الياء مشددة ومفتوحة، هل تحذف؟ لا، متى تحذف؟ فقط إذا كانت مكسورة، مثل طيب، واضح؟ ما هو الهبيخ؟ والهبيخ الغلام الممتلئ، والأنثى هبيخة، وفعلي وفي فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم. الشرح، يقال في النسب إلى فعيلة فعلي بفتح عينه وحذف يائه، فعيلة النسبة إليها فعلي، أين ذهبت الياء؟ تحذف. متى هذا؟ إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفا كما يأتي، فتقول في حنيفة، حنيفة على وزن فعيلة، أنسب إليه تقول حنفي، صح؟ نحن نقول فلان هذا حنفي، أين ذهبت الياء التي بعد النون؟ حذفت، هذه قاعدته. إذن كيف تنسب إلى فعيلة؟ فعلي، ما مثاله؟ حنيفة، حنفي. ويقال في النسب إلى فعيلة فعيلي بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا، أما إذا كان مضاعفا سيأتي، فتقول في جهينة، جهينة على وزن فعيلة، انسب إليه تقول جهني، أين ذهبت الياء التي بعد الهاء؟ تحذف، واضح؟ هذه هي القاعدة. طبعا فيها شذوذات، فيها شذوذات تجدونها في الحاشية رقم 1، مثلا سليقة، سليقة مثل إيش؟ حنيفة، مفروض نقول في النسبة إليه إيش؟ سلقي، لكن العرب قالت سليقي، كما قال الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، هذا الشاذ. عميرة، عميرة مثل جهينة، مفروض نقول عمري مثل جهني، لكن العرب قالت عميري، هذا الشاذ. وقالوا في النسبة إلى ردينة، رديني بإثبات الياء، هذا شاذ. وقالوا في النسب إلى ثقيف، ثقفي، نعم، ثقيف، ثقفي، ثقيف، هذا لم نذكره وهو على وزن فعيل، ثقيف على وزن فعيل، فهذا كان حقه أن يقال فيه ثقيفي، ثقيف على وزن فعيل. طيب، مثل تميم، تميمي، ثقيف، ثقيفي، هكذا المفروض، لكنه شذ فقالوا ثقفي. فقالوا في النسب إلى قريش، قريش على وزن فعيل، نعم، وهذيل، هذيل، قالوا في النسبة إليها إيش؟ قرشي، قرشي، نعم، والقياس إيش؟ قريشي، وهذيل، هذيلي، هذا القياس، لكنهم خالفوا القياس فقالوا قرشي وهذلي فحذفوا الياء. هذه كلها إذا عندنا نحن صار عندنا أربع أنواع. انظروا الحاشية رقم واحد، الأصل في النسب إلى فعيل، هذا النوع الأول، فعيل أن ينسب إليه على لفظه، فيقال في النسب إلى تميم تميمي، مثل ما هو ما تغير شيء، أمير أميري، كريم كريمي، هذا واحد. الثاني، والأصل في النسب إلى فعيل بضم الفاء وبدون تاء أن ينسب إليه أيضا على نفسه بدون تغيير، فيقال في النسب إلى نمير وكليب، نميري كليبي. طيب الثالث، والأصل في النسب إلى فعيلة بفتح الفاء وإلى فعيلة بضم الفاء أن تحذف ياؤه وتحذف مع ذلك تاؤه ثم تقلب كسرة العين من الأول فتحة، فيقال في النسب إلى جهينة وأذينة، يقال إيش؟ جهني وأذني. ويقال في النسب إلى حنيفة وشريفة حنفي وشرفي، وإنما فعلوا ذلك فرقا بين مذكر والمؤنث إلى أن قال، وقد شذت في كل نوع من هذه الأنواع الأربعة. ما هي الأنواع الأربعة مرة أخرى؟ فعيل مثل تميم، والثاني فعيل مثل نمير، والثالث فعيلة مثل حنيفة، وفعيلة مثل جهينة. هذه الأربعة عرفتم قاعدتها وعرفتم أمثلتها. الآن نقول لك الآن قد شذت من هذه الأنواع الأربعة أمثلة شذوذ. فمثلا قالوا في النسبة إلى سليقي، سليقة، مفروض يقولون سليق، يقولون نعم، قالوا في النسب إلى سليقة سليقي، والقياس سلقي. وقالوا في النسبة إلى عميرة عميري، والقياس عمري. طيب وقالوا في النسبة إلى ردينة رديني، والقياس حذف الياء. وقالوا في النسبة إلى ثقيف ثقفي، والقياس إثبات الياء. وقالوا في النسبة إلى قريش قرشي، والقياس إثبات الياء. وقالوا في النسبة إلى هذيل هذلي، والقياس إثبات الياء. واضح؟ فأنت إذا عرفت القاعدة فتعرف الشذوذ. طيب ثم قال، وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما تاء لياء الشرح، يعني أن ما كان من فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتل اللام، الذي قلنا لك قبل قليل سيأتي إذا كان معتل اللام، فحكمه حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يائه وفتح عينه. فتقول في عدي عدوي، في عدي عدوي، نعم، ماذا فعلنا؟ حذفنا ياءه وفتحنا عينه. وفي قصي قصوي، نعم، حذفت الياء الزائدة قبل لام الاسم لكراهة توالي الياءات، كراهة توالي الياءات. كما تقول في أمية أموي، فإن كان فعيل أو فإن كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف شيء منها، فتقول في عقيل، نعم، عقيلي، وفي عقيل عقيلي. واضح؟ طيب إن اعترفت علينا بهذيل هذلي نقول هذا شاذ، هذا شاذ كما نبهنا عليه في الحاشية. ثم قال، وتمم مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة شرح، يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفا لا تحذف ياءه في النسب، فتقول في طويلة، طويلة على وزن فعيلة وهو معتل العين كما ترى، ومضاعف، مضاعف، لا، المضاعف مثاله جليلة، نعم، أما طويلة هذا مثال لمعتل العين. فنقول الآن إذا جاءك وزن فعيلة معتل العين أو جاءك وزن فعيلة مضاعفا فإن ياءه لا تحذف في النسب. مثال معتل العين طويلة على وزن فعيلة وعينه حرف علة كما ترى، فحينئذ يجب عليك أن لا تحذف الياء، فتقول في النسبة إلى طويلة طويلي، هل حذفنا الياء؟ لا، تبقى الياء. وفي جليلة، جليلة هذا على وزن فعيلة، وهو ما تصنيفه هو مضاعف، لأن اللام فيه مضاعفة مكررة، فلا تحذف منه الياء، فتقول في النسبة إلى جليلة جليلي. وكذلك أيضا ما كان على فعيلة وكان مضاعفا، فتقول في قليلة قليلة على وزن فعيلة، وهو مضاعف لأن اللام مكررة، فهذا أيضا تثبت فيه الياء ولا تحذفها، فتقول في قليلة قليلي قليلي. قليلة تصغير قلة، وقلة الشيء كالجبل أعلاه، ومن الإنسان رأسه. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. الشرح: حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، نحو حمراوي في حمراء. إذن كيف تنسب إلى حمراء؟ نقول حكمه كحكم التثنية، فمتى ما متى يقلب في التثنية؟ نعم، فهنا كذلك يقلب، يعني ما قلناه في باب التثنية، تثنية الاسم الممدود، نقوله هنا في باب النسب. بمعنى نقول إن كانت هذه الهمزة زائدة، مثل حمراء، هذه همزة ألف التأنيث الممدودة الزائدة لأن أصله من حميرة، فهذه الألف تقلب واوا، فتقول في النسبة إلى حمراء حمراوي، قلبنا الهمزة إلى واو ثم زدنا ياء النسبة. أو كانت الهمزة زائدة لأجل الإلحاق، زائدة لأجل الإلحاق، كعلباء، أو بدلا من أصل نحو كساء، فوجهان، مثل الوجهين اللذين جوزناهما في باب التثنية. نحن ماذا قلنا في علباء وكساء في باب التثنية؟ قلنا يجوز علباءان وعلباوان، وكساء كساءان وكساوان، كلاهما صحيح، صح؟ لماذا؟ لأن همزة علباء للإلحاق، وهمزة كساء بدل من أصل، يعني هذه الهمزة بدل من واو، لأنه من كسوت. طيب، ففي هاتين الصورتين يجوز لك وجهان. التصحيح، ما معنى التصحيح؟ يعني تترك الهمزة كما هي، لا تقلب، فتقول نحو انسب إلى علباء علبائي، انسب إلى كساء كسائي، ومنه الإمام الكسائي، علبائي وكسائي. واللغة الثانية هي القلب، والقلب هذا هو اللغة الثانية، فتقلب الهمزة إلى واو ثم تدخل ياء النسبة، نحو علباوي، قلبنا الهمزة واوا ثم زدنا ياء النسبة، وكساء كساوي، علباوي وكساوي. ما الأحسن؟ الأحسن قلب الألف للحق وتصحيح الألف المنقلبة عن أصل، هذا هو الأحسن. ثم قال: أو أصلا، أي أو كانت الهمزة أصلا، كانت الهمزة أصلا، يعني ليست منقلبة، نعم، وليست همزة الحاق وليست همزة زائدة، وإنما هي أصلية، فما هو الحكم؟ فالتصحيح، أي ليس لك القلب لا غير، ليس لك وجه آخر، كما قلنا في باب التثنية أن قراء ليس لك إلا الهمز، فتقول قراءان، ما قلناه في باب التثنية نقوله الآن في باب النسب، فنثبت الهمزة ولا نقلب ولا نحذف، نحو قرائي في قراء، قلنا قراء معناه حسن القراءة. وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب، أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لفظ كعبد الأشهلي. الشرح: إذا نسب إلى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة، يعني تركيب سنادي مثل تعبط شرا، أو تركيب مزج مثل بعلبك، حذف عجزه، العجز هو الجزء الثاني، وألحق صدره، الصدر هو الجزء الأول، وألحق صدره ياء النسب، فتقول في تأبط شرا، كيف تنسب إلى تأبط شرا؟ تأبطي، ماذا فعلت؟ حذفت الجزء الثاني وأدخلت ياء النسبة على الجزء الأول، وصلى الله وسلم على محمد، واضح؟ تحذف الجزء الثاني العجز وهو شرا، وتدخل ياء النسبة على الجزء الأول وهو الصدر وهو تأبط، فتقول تأبطي، يعني رجل منسوب إلى تأبط شرا، الشاعر. وفي بعلبك بعلي نفس الشيء، بعلي حذفت الجزء الثاني وهو بك وأدخلت الياء على الجزء الأول وهو بعل، فتقول بعلي. وإن كان مركبا تركيب إضافة، تركيب إضافة، نعم، فننظر، فإن كان صدره ابنا أو أبا، أو كان معرفا بعجزه، حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب. فتقول في ابن الزبير، ابن الزبير، ابن مضاف والزبير مضاف له، إذن هو مركب تركيب إضافي مصدر بكلمة ابن. ماذا تفعل؟ احذف الصدر الأول الذي هو ابن وأدخل ياء النسبة على الثاني، يعني عكس قاعدة إيش؟ عكس قاعدة تعبط شرا. إذن انسب إلى ابن الزبير تقول زبيري، زبيري، لا تقول ابني، لا تقول زبيري، تحذف الصدر، تحذف الجزء الأول وتبقي الجزء الثاني وتدخل عليه الياء، فتقول في ابن الزبير زبيري. وفي أبي بكر، أبو بكر، هنا مركب تركيب إضافي، أبو مضاف وبكر مضاف إليه. ما الفرق بينهما؟ أن ابن الزبير مصدر بابن وأبو بكر مصدر بكلمة أب، فنفس القاعدة، تحذف الجزء الأول وتنسب إلى الثاني فتقول بكري، وكثير هذا في أنساب الأئمة، بكري، بكري يعني منسوب إلى أبي بكر، ليس منسوبا إلى بكر، ليس منسوب إلى رجل اسمه بكر، لا، منسوب إلى رجل اسمه أبو بكر. نعم. وفي غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، هذا ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون الأول اكتسب التعريف من الثاني، لأن غلام نكرة اكتسب التعريف من زيد. كيف ننسب إليه؟ نفس الشيء، تحذف الجزء الأول وتنسب إلى الثاني، تقول زيدي. فإن لم يكن كذلك، ما معنى لم يكن كذلك؟ يعني لم يكن مصدرا بابن ولا مصدرا بأب ولا اكتسب التعريف من الثاني، يعني ليس كابن الزبير ولا كأبي بكر ولا كغلام زيد. فنقول هذا له حالتان، إما أن يخاف اللبس أو لا يخاف اللبس. فإن لم يخاف لبس عند حذف عجزه، حذف عجزه ونسب إلى صدره، فتقول في امرئ القيس امرئي، تحذف الجزء الثاني وتبقي الأول وتنسب إليه، لماذا؟ لا يوجد لبس. وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه، فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي، ماذا فعلت؟ حذفت الجزء الأول ونسبت إلى الثاني، لماذا؟ لأنك لو نسبت إلى الأول فقلت عبدي التبس علينا، لا ندري هل أنت تنسب إلى عبد الأشهل أم أنت تنسب إلى كلمة عبد الذي هو ضد الحر، ومثل ذلك كذلك، وكذلك لا ندري هل أنت تنسب إلى عبد الأشهل أم تنسب إلى عبد القيس أو عبد شمس، لا ندري. فلذلك اترك النسبة إلى الأول وانسب إلى الثاني، فتقول في إذا أردت أن تنسب رجلا إلى عبد الأشهل تقول أشهلي، وعبد القيس قيسي، وتحذف الجزء الأول، فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي. ثم قال واجبر برد اللام مما منه حذف جوازا إن لم يكن رده أولي في جمعي تصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية. الشرح، إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام يعني دخله حذف، لامه حذفت، فلا يخلو من حالين، إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية أو لا، يعني إما أن تكون لامه من النوع الذي لو جمعته رجعت لامه أو ثنيته رجعت لامه، إما أن يكون هكذا، وإما أن يكون لا، لو جمعته أو ثنيته لا ترجع لامه، هاتان حالتان. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد والترك، فتقول في يد، الآن يد محذوف اللام قطعا، لأنه قلت لكم لا يوجد اسم ثنائي، لابد أن يكون اسما ثلاثيا، فإذا يد هذان حرفان لابد من وجود لام محذوفة، هنا يوجد حرف ثالث محذوف. طيب، لكن سؤالنا هنا، هل هذه اليد، هذه الكلمة إذا ثنيت أو جمعت هل ترجع إليها اللام المحذوفة؟ الجواب لا ترجع إليها اللام المحذوفة. مثلا ثني يد، إيش تقول؟ يدان، يدان، هل نقول يدان أم يديان؟ نقول يدان. هل رجعت إليه اللام المحذوفة؟ لم ترجع، إذن هو لا يستحق الرد، لا يستحق رد لامه عند تثنيته أو جمعه. طيب، فهذا إذا أردت أن تنسب إلى يد جاز لك في النسب الرد وجاز لك الترك، فتقول في يد لك وجهان، إما أن ترجع إليه اللام المحذوفة. ما هي اللام المحذوفة؟ يد أصله يدون، يدون. طيب، أصله اللام واو، فترجع هذه الواو. طيب فتقول في يد يدوي، يدوي. انظر هنا أرجعت الواو، هذه هي لامه المحذوفة. لا تريد أن ترجع اللام، لا بس، فتقول يدي، يدي مباشرة، تدخل ياء النسبة على الدال بدون أن ترجع اللام. مثال آخر، ابن، ابن، ابن، نفس الشيء، فيه لام محذوفة. طيب فيه لام محذوفة، إما أن ترجع هذه اللام في النسبة فتقول بنوي بإرجاع الواو، وإما أن تحذف ولا ترجع اللام المحذوفة فتقول ابني، ابني. قال ابن عقيل: فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد والترك، فتقول في يد وابن يدوي وبنوي، هذا بالإرجاع، وتقول وابني ويدي، هذا بالترك. كقولهم في التثنية، أنت لما تثني يد تقول يدان، هل رجعت اللام؟ لا، إذن هو لا يستحق الإرجاع في التثنية. وابنان لا، أيضا هنا لم يرجع إليه شيء. وفي يد علما لمذكر، لو جمعت يد تقول يدون، لو أردت أن تجمعه جمع مذكر سالم تقول يدون، هل رجع إليه شيء؟ لا. إذن القاعدة تقول إن كان إذا ثني أو جمع لا يرجع إليه شيء جاز لك في النسب وجهان، الرد والترك. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وإن كانت مستحقة للرد، الرد في جمعية التصريح أو في التثنية، ما حكمه في النسب؟ قال: وجب ردها في النسب. فتقول في أب، أب وأخ وأخت، هذه الكلمات الثلاثة لو ثنيناها أو جمعناها فإن لاماتها المحذوفة ترجع. أب فيه لام محذوفة، يعني فيه حرف ثالث محذوف، أخ فيه حرف محذوف، أخت فيه حرف محذوف. طيب مثلا أب، اجمع أب، أو مثلا ثنه تقول أبوان، لاحظ رجعت إيش؟ رجعت الواو. إذن هذا عند التثنية يستحق أن ترجع إليه لامه المحذوفة. أخ تقول أخوان، أخت اجمعه جمع أنف سالم تقول أخوات، لاحظ رجعت الواو. إذن إذا كان الاسم إذا ثني أو جمع رجعت إليه لامه فإنك عند النسبة يجب عليك أن تردها، أي ترد اللام المحذوفة. فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي، أخوي هذا نسبة إلى أخ ونسبة إلى أخت، ما تقول أختي. طيب هكذا عندنا أبوي وأخوي، كقولهم أبوان انظر رجعت الواو، وأخوان رجعت الواو، وأخوات رجعت الواو، هذه الواو هي اللام المحذوفة. طيب وبأخ أختا وبابن بنت الحق ويونس أبا حذفت الشرح. مذهب الخليل وسيبويه رحمهم الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف، فيقال أخوي، أخوي هذا نسبة إلى إيش؟ هذا نسبة إلى أخت. انتبهوا كيف تنسب إلى كلمة أخت، تقول أخوي، ماذا فعلت؟ تحذف التاء وترجع إليه اللام المحذوفة وهو الواو فتقول أخوي. إذن أخوي هذا يصلح أن يكون نسبة إلى أخ ويصلح أن يكون نسبة إلى أخت. طبعا ستقولون لي حصل لبس، سأقول لك السياق يحدد، هذا مذهب الخليل وسيبويه. طيب انسب إلى ابن، نقول بنوي. طيب بنوي. طيب انسب إلى بنت، أيضا بنوي، ماذا تفعل؟ تحذف التاء وترجع اللام المحذوفة. إذن يقول مذهب الخليل وسيبويه رحمه الله تعالى الحاق أخت وبنت في النسب بأخ وبن، الذي فعلته في أخ افعله في أخت، والذي فعلته في ابن افعله في بنت. ماذا فعلنا في ابن؟ ماذا فعلنا في ابن؟ نعم يجوز لنا في ابن وجهان. طيب وماذا فعلنا في أخ؟ وجه واحد، وهو وجوب رد اللام المحذوفة، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف، فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن. ومذهب يونس، ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول في النسبة إلى أخت أختي، وفي النسبة إلى بنت بنتي، واضح. ويونس بن حبيب هذا شيخ سيبويه، إذا تقول أختي وبنتي هذا عند يونس، هذا عند إذا أردت أن تنسب إلى أخت وبنت. أما عندنا فإنك تقول أخوي وبنوي، ولا شك أن مذهب يونس أبعد عن اللبس، مذهبه أبعد عن اللبس عن اللبس. طيب، فخلاصة الكلام كيف تنسب إلى أخت وبنت عند الخليل وسيبويه؟ النسبة إلى أخت وبنت، تنسب إلى أخت تقول أخوي، وإلى بنت بنوي. طيب عند يونس كيف تنسب إلى أخت؟ أختي. كيف تنسب إلى بنت؟ بنتي. هذا خلاصة البحث. وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. الشرح: إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له، فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا، فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، يعني عدم التضعيف، فتقول في كم، كم هذا اسم ثنائي لا ثالث له. طيب نقول هذا له حالان، إما أن يكون ثاني حرف علة وحرف صحيح، هنا الحرف الثاني إيش؟ ميم. الميم من حروف الصحة يعني حرف صحيح، فيجوز لك التضعيف ويجوز لك ترك التضعيف، فتقول كمي، نعم، وكمي، كمي، نعم، إما أن تشدد الميم وإما أن تخفف الميم، بالتخفيف كمي، كمي، أو تشدد الميم كمي. واضح لك الوجهان، تشديد الميم وترك التشديد. وإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه، فتقول في لو، ما الفرق بين لو وكم؟ كلاهما ثنائي، لكن كم مختوم بحرف صحيح ولو مختوم بحرف علة وهو الواو، فهنا ما الحكم؟ يجب عليك أن تضاعف، فتقول في لو لوي، لوي بالتضعيف، لا يجوز لك ترك التضعيف. وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعفت وأبدلت الثانية همزة، فتقول في رجل اسمه لا، ماذا نفعل؟ لائي. ماذا فعلنا؟ ضاعفنا وأبدلنا الثانية، أبدلنا الثانية همزة، فنقول إيش؟ لائي، لائي. ويجوز قلب الهمزة واوا، فتقول لاوي، لاوي. طيب يعني هذا قليل الاستعمال. وإن يكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عينه التزم. الشرح: إذا نسب الاسم محذوف الفاء فلا يخلو، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإذا كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف، فتقول في عدة، عدة هذا فاؤه حذفت، لماذا؟ لأن أصله من وعده، وعده، أين الواو في عدة؟ غير موجودة، وهذا سبق، سبق أين ذكرنا هذا في باب التصغير. طيب وأيضا سيتكرر معنا مرة أخرى أن عدة هذا حذفت منه فاؤه، ما فاؤه؟ فاؤه واو، لأنه من وعده، فمفروض أنه يكون في المصدر يوجد الواو لكن لا توجد فيه الواو، فإذا فاؤه محذوفة. نقول ما حذفت منه الفاء لا يخلو من حالين، إما أن يكون صحيح اللام أو معتل اللام، فإن كان صحيحها يعني صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف الذي حذف منه لا يرجع، فتقول في عدة وصفة، صفة كذلك أصله من وصفة، من وصفة أصله، إذن فاؤه واو، أين هذه الواو؟ محذوفة، فإحنا نقول صفة بدون واو. طيب فإذا أردت أن تنسب إلى عدة وصفة ماذا تقول؟ عدي وصفي، لا ترجع إليه المحذوف. وإن كان معتلها أي إذا كانت اللام حرف علة وجب الرد، ويجب أيضا عند سيبويه فتح عينه، فتقول في شية، شية الآن ما تصنيفه؟ نقول هو اسم حذفت منه الفاء، ما فاؤه؟ فاؤه واو، فاؤه واو. طيب فهذه الواو محذوفة. وفيه أيضا إشكال أو فيه ملحظ آخر، وهو أن لامه حرف علة وهي الياء، فاجتمع فيه هذان الأمران، فهذا ما حكمه؟ يجب عليك أن ترد الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة. طيب ويجب عند سيبويه أن تفتح عينه، فتقول في شية ويشاوي، ويشاوي. واضح؟ والشية لون يخالف لون سائر الشيء، قال الله تعالى لا شية فيها، وأصل شية وش ين، انظر وش ين، ما فاؤه؟ واو، فاؤه واو، وهذه الواو قد حذفت، ها هذه الواو قد حذفت ونقلت كسرته إلى الشين وعوض عن الواو بالتاء فصارت إيش؟ شية شية. فالنسبة إليها ويشاوي. ماذا فعلنا؟ أرجعنا الواو التي حذفت وهي فاء الاسم فاء الكلمة، والواو الثانية منقلبة عن الياء التي هي لام الاسم. طيب، لأنه عندما ردت فاؤه التي هي الواو فتحت عينه التي هي الشين فقلبت لامه التي هي الياء ألفا، لأن القاعدة تقول الياء المتطرفة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا ثم قلبت لأجل النسب واوا كما في فتى ونحوه، نقول فتوي. طيب، هذا إن لم يكن جاريا مجرى. نعم، ثم قال ابن مالك والواحد يذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. الشرح: إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جيء بواحده ونسب إليه. يعني أنت الآن عندك مفرد وعندك جمع، تنسب إلى الواحد أم تنسب إلى المفرد؟ الجواب: ترجع الجمع إلى المفرد ثم تنسب إلى المفرد. هذا القاعدة، هذا الأصل، وفيه شذوذات أو فيه استثناءات. طيب، كقولك في النسب إلى الفرائض، فرائض جمع فريضة، صح؟ فهل أنسب إلى الفرائض أم أنسب إلى الفريضة؟ إذا نسبت إلى الفرائض ماذا ستقول؟ ستقول فرائضي. وإذا نسبت إلى المفرد ستقول فرضي، على القاعدة، لأن مفرده إيش؟ فريضة، فريضة على وزن فعيلة، مثل حنيفة، أنسب إلى حنيفة حنفي. طيب، وأنسب إلى فريضة فرضي. تمام، هذا إذا نسبت إلى المفرد. فالسؤال الآن: ننسب إلى المفرد أم ننسب إلى الجمع؟ نقول ننسب إلى المفرد، أرجع فرائض إلى المفرد، مفرده فريضة، ثم ننسب إلى فريضة فقل فرضي. أين ذهبت الياء التي في فريضة؟ الياء التي بعد الراء حذفت، وهذه قاعدة مضطردة وفيها شذوذات كما تقدم. طيب، تقدم قريبا قاعدة فعيلة وفعيلة وفعيل، هذا كله تقدم. أين تقدم؟ تريدونه في صفحة 134. فعيل وفعيل وفعيلة وفعيلة، أربع أشياء. إذن فريضة نقول فرضي، لا نقول فرائضي، لا ننسب إلى الجمع. واضح؟ هذا هو الأصل. لذلك نقول دولي ولا دولي، مطار دولي أم دولي. طبق القاعدة: دول جمع مفرده دولة، إذا نسبت إلى الجمع ستقول مطار دولي، وهذا غير صحيح. القاعدة أنك تعيده إلى المفرد، مفرده دولة، أنسب إلى دولة. ما قاعدة النسبة إلى دولة؟ دولة مختوم بتاء تأنيث مربوطة، ما قاعدته؟ احذف تاءه، مثل مكة مكي، دولة دولي، هذا هو الصحيح. طيب، هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم، فإن جرى مجراه أي صار الجمع علما فحينئذ ننسب إلى الجمع، هذا استثناء. كأنصار، أنصار في أصله إيش؟ جمع أنصاري، هذا أصله، لكن كلمة أنصار الآن صارت علما على هؤلاء الجنس من الصحابة رضي الله عنهم، فهنا في هذه الصورة ننسب إلى الجمع ولا ننسب إلى المفرد. كأنصار نسب إليه على لفظه، فتقول في أنصار إيش؟ أنصاري، مثل فرائضي، قلنا قبل قليل فرائضي خطأ، صح؟ لكن تقول هنا استثناء. لماذا؟ لأن أنصار جرى مجرى العلم، صار علما على هؤلاء الصحابة، ليس مقصودا به فقط معنى الجمع، بل صار فيه معنى العلمية، فتقول في النسبة إلى أنصار أنصاري. وكذا إن كان نعم، هنا أنصار أنصاري، هنا جرى مجرى العلم، يعني عومل معامة العلم. وكذا إن كان علما محضا، يعني فتقول في أنمار أنماري، يعني إذا كان علما يجمع ينسب إلى لفظه إلى الجمع، وإن كان يجري مجرى الأعلام أيضا ينسب إلى جمعه. ثم قال: ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. هذا الآن أوزان تغنينا عن ياء النسبة. الشرح: يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على وزن فاعل بمعنى صاحب كذا، نحو تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن. يعني بدلا من أن أقول يعني تامري أو لابني، بدلا من أن آتي بياء أن عفوا، بدلا من أن أقول تمري ولبني طيب أنسبه أدخل عليه ياء النسبة، هنا صيغة جديدة وهي أن آتي به على وزن فاعل، فيكون فاعل هذا يغنينا عن الياء، عن ياء النسبة. ما معنى تامر؟ يعني صاحب تمر منسوب إلى التمر. لابن يعني صاحب لبن، واضح؟ فإذا بدلا من أن أقول تمري أقول تامر، بدلا من أن أقول لبني أقول لابن، واضح؟ هذا أسلوب جديد من أساليب النسبة. قال حطيئة: وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، تامر ولابن يعني صاحب تمر وصاحب لبن. إلى عطن رحب المباءة آهلي، آهل يعني منصوب إلى الأهل. هذا هو الوزن الأول. والوزن الثاني قال: وببنائه على فعال في الحرف غالبا، هذا كثير جدا، كبقال، بدلا من أن أنسبه إلى يعني بقال إلى بقلة طيب أو إلى بقالة على كل، بدلا من أن آتي بياء النسبة فإنني آتي به على وزن فعال، فأقول بقال وبزار ونجار وخباز وفلاح وكثير جدا. إذن وزن فعال يغنينا عن إيش؟ عن أنياء النسبة. وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا. وجعل منه قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم. يعني جعله هنا فعال ليس صيغة مبالغة، وإنما هو بمعنى صاحب كذا، يعني أن الله عز وجل ليس بصاحب ظلم للعبيد. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل. إذن هذا الآن الثالث، الوزن الأول فاعل، الوزن الثاني فعال، الوزن الثالث فعل بمعنى صاحب كذا، نحو رجل طعم ولبس، أي صاحب طعام ولباس. فيغنينا بدلا من أقول طعامي ولباسي أقول طعم ولبس، أي صاحب طعام ولباس. وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، أي ولكني نهاري، أي عامل بالنهار، بدلا من أقول نهاري أقول إيش؟ نهر. طيب الشاهد ما هو؟ نهر، نهر على وزن فعل، وفعل يغنينا عن ياء النسبة، فبدلا من أن أقول نهاري أقول نهر. أنشده سيبويه: ليلي أي منسوب إلى الليل، يعني صاحب عمل في الليل، نهر يعني صاحب عمل بالنهار. وهذه الصيغة هي التي أغنتنا عن الياء المشددة. أدلج أي أسير من أول الليل، الإدلاج هو السير في آخر الليل، أبتكر أدرك النهار من أوله. يصف الشاعر نفسه شجاعة وعدم مبالاة، ويذكر أنه إذا أراد أن يغير على قوم لم يأتي حيهم ليلا وهم نائمون، ولم يسر إليه خفية كما يسير اللصوص، ولكنه يذهب إليهم في وضح النهار، ثم بيّن أنه يختار من أوقات النهار أوله ليكون رجال الحي موجودين لم يخرجوا لأعمالهم. لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. والشاهد فيه قد بينته لكم. قال سيبويه: وقالوا نهر وإنما يريدون نهاري، ويجعلونهم منزلة عمل وطعم، وفيه معنى ذلك. طيب فائدة أيضا عندنا. إذن كم وزن عندنا الآن؟ فعال، فعال وفاعل وفاعل، هذه ثلاثة. نزيد الرابع مفعال، والخامس مفعيل، مثل امرأة معطار وناقة محضير، أي ذات حضر وهو الجري، وهما سماعيان. وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر الشرح، أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره. كل القواعد التي ذكرناها لك، إذا قرأت في مكان ما أو سمعت في مكان ما ما يخالف ما قررناه لك من القواعد فهو من شواذ النسب، مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، ليس له قاعدة. كقول في النسب إلى البصرة قالوا بصري، كسروا إيش؟ كسروا الباء، لماذا؟ هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. طيب وإلى الدهر قالوا دهري، ضموا الدال، لماذا؟ ليس له قاعدة، شاذ. وإلى مروزي، من أين جاءت هذه الزاي؟ هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، ليس له قاعدة. كذلك يمني، يماني، طي، طائي، ري، رازي، كثير جدا. فائدة: المشهور في البصرة بفتح الباء، وقد ورد في لفظ النسب إليها بصري، فعلى هذا يكون لفظ النسب شاذا. وقد ورد في البصرة كسر الباء وضمها، بصرة بصرة. وورد في لفظ النسب فتح الباء بصري، فإذا لاحظت ما ورد إلى آخره. الدهري بضم الدال، والقياس دهري، مفروض دهري. ما معنى رجل دهري؟ يعني شيخ فان. ونقف عند باب الوقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.